بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بفضله برحمته بيمن علينا بمجلس آخر من مجالس القرآن، بيجمعنا سبحانه وتعالى على كلامه على القرآن، نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، نتكلم عن القرآن، ونحاول نتعلم القرآن ونفهم ونقضي وقت أكبر مع القرآن، رغبة منا إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده سبب في ارتباطنا أكتر بالقرآن وتعلقنا أكتر بالقرآن، وإن اللي لسه القرآن مش موجود في حياته بصفة يومية يحاول يقرب ويجاهد نفسه ويخلي ورد القرآن ده بالنسبة له حاجة زي الصلاة كده، ما ينفعش يعدي يوم من غير ما يصلي. كل كلامنا عن القرآن وكل مجالسنا عن القرآن بيبقى ده الهدف الأساسي منها، إن أنا قلبي يتعلق فعلا بالقرآن، ويبقى القرآن هو هو الحاجة اللي أنا بستمد منها قوتي الإيمانية، الحاجة اللي بجري عليها دايما لما بتحصل لي أي مشكلة، الحاجة اللي بدور فيها دايما لما ببقى محتار حيران مش عارف تايه، بدور على إجابة سؤال معين، بدور على عندي مشكلة وبدور على حلها فبجري على القرآن، بحس إن أنا إيماني بيقل فبجري على القرآن، عايز أسمع كلام عن ربنا، كلام عن الجنة، كلام عن النار، فجري على القرآن وهكذا. فكل مجالس القرآن بيبقى ده الهدف الأساسي منها، وبيبقى مهم جدا إن إحنا في بداية المجلس نستشعر فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، إنه جمعنا في وقت زي ده عدد بسيط قليل جدا. تخيل كده لو قعدنا نعمل زوم أوت على الكوكب الأرض لحد ما خرجنا بره خالص، شوف كام مليار من البشر عايشين دلوقتي، كام واحد فيهم ممكن يكون بيعمل حاجة شبه اللي احنا بنعملها؟ تلاقي للأسف ممكن يكون العدد قليل جدا جدا دلوقتي، إنهم مجتمعين حوالين كلام ربنا سبحانه وتعالى أو بيحاولوا يتعلموا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فتلاقي العدد قليل. كل ما العدد يقل كده، كل ما الواحد والله مفروض أكتر وأكتر يستشعر فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه، إن أنا لو ما كنتش حاضر دلوقتي كان ممكن أكون بعمل أي حاجة تانية، مش شرط تكون حرام يعني، بس ما مسحول في مشوار، عندي مشكلة، عايز انام، تعبان، قاعد على الفيسبوك ولا على تويتر ولا على اي حاجه، بضيع وقت وخلاص، بتفرج على فيديوهات ملهاش معنى. لكن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى واختار كل واحد فينا انه يقعده في الوقت ده في القعده دي، يسمع كلام عنه ويسمع كلام عن ربنا سبحانه وتعالى ويحاول يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فضل عظيم جدا لربنا من ربنا سبحانه وتعالى على كل واحد فينا، وده اصلا موضوع يعني المجلس، هو يعني لو عايزين نحط كده عنوان مستمد من الآية أو جزء من الآية اللي احنا حطينا بيها أو عنوينا بيها المجلس اللي في سورة يوسف، هو نسب الفضل لله عز وجل، إن الواحد دايما يبقى عايش حياته عارف إن أي نعمة هو فيها ده فضل بس من ربنا سبحانه وتعالى، زي ما بيسموه ده محض فضل من ربنا سبحانه وتعالى، هو ملوش أي دخل فيه. فاللي يبقى عايش بالمعنى ده وبالمشاعر دي في قلبه طول الوقت تفرق جدا جدا معاه في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى. ساعات كتير بننسى ان او بنسمع كتير كلام من الناس ان دايما انك تحسن علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى بانك تزود في العبادات، ان انت تصلي اكتر، اللي مثلا الرجاله تصلي في المسجد، تصلي سنن، تصوم اثنين وخميس، تتصدق، تقرا، طبعا تحافظ على وردك من القران، كل طبعا الاعمال دي عظيمه جدا، ودي الاساس، ودي اللي فعلا بتبني ايمان الواحد في الاول، ودي اللي بتخلي الواحد يجاهد نفسه ويواظب على ده. لكن ساعات بننسى او بنغفل الجانب الايماني اللي هو القلبي، المشاعر اللي في قلب الواحد، اللي هي ما بتقلش اهميه خالص عن العبادات الجوارح، وان عبادات القلوب دي ممكن تصل بالواحد لدرجه عاليه جدا جدا في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي فضل اصلا الصحابه على باقي البشر بعد كده. يعني الصحابه ما كانوش بيصلوا اكتر من اللي بعديهم، وما كانوش بيصوموا اكتر من اللي بعديهم، لكن بشيء وقر في القلب، حتى سيدنا أبو بكر اللي هو يعني أعظم الرجال بعد الأنبياء، فضله على الأمة مش إن هو كان بيصلي أكتر ما كان بيصلي بقية الصحابة، ولا كان بيصوم أكتر منهم، ولا كان، لأ هو كان حاجة في قلبه. فالجزء، جزء المشاعر اللي في قلب الواحد دي أنت ممكن تاخد بيها أو ممكن تاخدي بيها ثواب عظيم جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى بحاجة أنت ممكن ما تكونش بذلت فيها أو بذلت فيها أي مجهود. يعني ممكن الصلاة تكون محتاجة مجهود، قيام الليل محتاج مجهود، الصيام محتاج مجهود، كل العبادات الجوارح محتاجة مجهود، لكن عبادات القلوب ممكن الواحد يعملها وهو قاعد في مكانه، وهو نايم على السرير، وهو نايم على جنبه كده لو اتقلب مثلا ولا حاجة، وهو نايم في تكييف ولا في الشتاء متغطي ببطانية، فحس ايه ده، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه عظيم جدا، انا في اللحظة دي نايم في تكييف ولا متغطي فمتدفي، وغيري ممكن يكون نايم في الشارع، او غيري ممكن يكون نايم في خيم، او غيري ممكن او. ففي اللحظة دي ان الواحد ينسب الفضل ويقول الحمد لله من قلبه كده، كلمة الحمد لله لما بتطلع من قلب الواحد بجد على أي حاجة هو بيعملها. عشان كده والله لما كنت بسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع والحمد لله تملأ الميزان، اللي هو ليه؟ ليه الحمد لله تملأ الميزان؟ هو إيه الفعل اللي ممكن الواحد يعمله لما يقول الحمد لله؟ أو إيه المشاعر اللي ممكن تكون في قلب الواحد لما يقول الحمد لله فميزانه يتملي؟ لا، الحمد لله دي ممكن تشمل معاني إيمانية عظيمة جدا لو الواحد بيقولها بجد من قلبه. ان كل الفضل والنعمه اللي انا عايش فيها دي بفضل ربنا سبحانه وتعالى، من بدايه ان انا ان هو خلقني وخلقني مسلم واعطاني الايمان واعطاني القران ومن عليا باهل ومن عليا باخوه ومن عليا نعم كتيره جدا، للاسف احنا اتعودنا عليها من كتر ما احنا الفنا النعمه وبقت طبيعيه بالنسبه لنا، بس لما بتروح من الواحد بيحس قد ايه بقيمتها عامله ازاي. ففعلا كلمه الحمد لله لو خارجه من قلب الواحد بكمية المشاعر الإيمانية اللي بتنسب الفضل لربنا سبحانه وتعالى والتوكل على الله عز وجل، وإن الواحد لا يرى إلا الله وأي نعمة فيها وأي خير فيها هو فضل من ربنا سبحانه وتعالى، فممكن فعلا كلمة واحدة تملأ ميزانك بثواب عظيم جدا وحسنات كبيرة جدا، لأنها فعلا بتعبر عن معاني ومشاعر إيمانية كتير جدا. فبيبقى مهم إن إحنا زي ما بنركز على عبادات الجوارح نهتم برضه بعبادات القلوب. ومن أجمل وأهم عبادات القلوب زي ما قلنا هي عبادة زي ما بيقولوا كده ايه، ناس انك بتشعر بفضل ربنا سبحانه وتعالى عليك في كل لحظه، اللي هو عارف انت زي ما يعني انا فاكر يعني جدي زمان الله يرحمه كان دايما بيقول كده على طول جمله يعني منتشره على لسانه، اللي هو يقول يا رب جميلك ولا جميل مخلوق، اللي هو حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى بيعمل معاه جميله، ان لما ربنا يرزقك رزق معين، لما ربنا مثلا يرزق واحد بشغلانه او يرزق بنت بزوج صالح او بابن او ببنت او بتنجح او في الجامعه او بعباده معينه او باب وام خايفين عليه، كل دي نعم عظيمه جدا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزق بيها الواحد مننا، فيحس كان ربنا سبحانه وتعالى عمل معاه جميله، اللي هو زي كده ولله مثل اعلى، يعني لما واحد صاحبك مثلا تحط في مشكله، واحد صاحبك او واحد صاحبتك فيه تقف جنبك، يعني يجي يقف جنبك او تقف جنبك بصوره مفاجاه وتعمل معاك حاجات كتيره جدا وتساعدك وتقف معاك، فتحس ان هي فعلا ليها جميل عندك. فده الشعور اللي الواحد محتاج يحسه مع ربنا سبحانه وتعالى، يا رب انت لو انت بتعمل معايا كان الواحد بيسال نفسه يا رب انت عملت معايا حاجات كتير قوي، يا رب انت وقفت جنبي كتير جدا وساعدتني وانا ما استاهلش وانا ما استحقش كل ده، وانا ياما بعصيك وناس، وللاسف ساعات كتير كمان بنعصي ربنا سبحانه وتعالى بالنعمه اللي ربنا انعم بيها علينا اصلا فنستخدمها في معصيه ربنا. فاللي هو زي ما كده بيقولوا ان انت رجعت كل حاجه لربنا خلاص، فانت ما بقتش شايف ربنا سبحانه وتعالى هو المنعم الوحيد علينا. فالمشاعر دي لو في قلب الواحد مننا بتفرق جدا جدا في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، وده الهدف زي ما قلنا الهدف اصلا ان احنا نستشعر بقى المشاعر دي واحنا بنقرا القران. فنعدي مع بعض على ايات كتيره بتتكلم عن المعنى ده، بتتكلم بتعلمنا ازاي نشعر بالمعنى ده وازاي نفهم المعنى ده، وعقوبة كمان بقى اللي بيشعر بمعاني عكس دي ايه. فنبدأ بالآيات اللي احنا خدنا منها جزء كان عنوان المجلس، آيات اللي في أواخر سورة يوسف لسيدنا يوسف يتكلم فيها بعد ما كل القصة الطويلة دي حصلت. تعالوا نتخيل مع بعض كده زي ما ده كأنه فيلم يعني مثلا أو مسرحية أو حاجة بتتعرض، وزي ما بيقولوا ده كده ده المشهد الفينال اللي هو ايه المشهد الختامي في قصة طويلة جدا، أو واحد مثلا كان في جامعة فدي حفلة تخرجه، فهو واقف بيقول الكلمة اللي بيقولها في حفلة التخرج اللي الناس كلها جاية تكرمه فيها. فكأن سيدنا يوسف مفروض بقى في اللحظة دي ينسب الفضل للناس اللي هو بقى شايف ده واقف جنبي وده ساعدني وده خرجني من السجن وده قال لي هعمل لا، سيدنا يوسف بيتكلم هو مش شايف حد في كل القصة دي غير ربنا سبحانه وتعالى. يعني الآيات اللي في السورة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. شوف سيدنا يوسف بقى بيقول ايه: وقد أحسن بي، ربنا سبحانه وتعالى أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نسب الفضل كله لربنا سبحانه وتعالى. وقد أحسن بي ده اللي هو كأنه عايز يقول عمل معايا كل حاجة كويسة، عمل معايا كل حاجة حلوة. وجاء بك إذ أخرجني من السجن، ربنا سبحانه وتعالى اللي خرجه. هو هنا لم يذكر إن ربنا اللي دخله السجن، وذكر إن ربنا اللي خرجه من السجن. وجاء بكم من البدو، ربنا سبحانه وتعالى اللي جابهم من البدو. الآية اللي بعديها: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا يوسف زي ما قلنا بينسب الفضل ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة حصلته، قصة فيها معاناة كبيرة جدا مر بيها سيدنا يوسف، من أول غدر إخوته بيه ورميه في البير لحد ما أنه بقى عبد، وبعد كده امرأة العزيز تتبلى عليه ويدخل السجن ويتسجن ويقعد فترة طويلة. قصة صعبة جدا فيها تفاصيل كتير صعبة جدا وفيها ابتلاءات شديدة جدا مر بيها سيدنا يوسف، لكن هو في المشهد الختامي هو ما افتكرش كل ده، هو شايف رحمة ربنا وفضل ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة حصلت معاه في كل موقف من المواقف دي. فده شعور عظيم جدا. الهدف منها زي ما قلنا وقد أحسن بي، أفتكر والله قبل ما أعمل معصية افتكر الايه وقد احسن بي، بعد يعني ينفع بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عمل معايا كل ده ان انا اعصيه؟ بعد كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها عليا دي، هل ده الجزاء؟ هل ده ان انا اعمل ده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلقني وعلمني وفهمني وكبرت وبقيت مسلم وبقيت مؤمن وبقرا القران وبسمع القران اعصي بقى ربنا سبحانه وتعالى بعد كل ده؟ مثل تاني برضو جميل جدا من القران ونبي برضو من عظيم جدا بيكلمنا بقى ازاي هو برضو كان بينسب الفضل لربنا سبحانه وتعالى، سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم في سورة الشعراء بيقول: قال فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانه عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ده بقى سيدنا إبراهيم جايب من ساعة الخلق، هو مش شايف غير ربنا سبحانه، هو ربنا اللي خلقه أصلا، مش بس خلقه، الذي خلقني نسب الخلق لربنا سبحانه وتعالى ونسب الهداية لربنا سبحانه وتعالى فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين نسب الرزق لربنا سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. شوف حتى التأدب مع الله سبحانه وتعالى، هو نسب المرض للمجهول، وإذا مرضت أنا جالي مرض من أي حتة فهو يشفيني، فربنا سبحانه وتعالى اللي يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، ده بقى الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث، والذي أطمع. شوف بقى الناس بالفضل ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا بيوصل في الآخرة لإيه؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يوصل بقى الشعور ده معاك لحد يوم القيامة، لحد ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى جواك شعور انا ربنا سبحانه وتعالى اللي عمل معايا كل ده في الدنيا اكيد اكيد هيسترني في الاخر واكيد يغفر لي ذنوبي في الاخر، بس لازم يبقى قلبي جوه المشاعر دي اصلا من الاول، لازم انا ابقى شاعر بفضل ربنا سبحانه وتعالى عليا كل لحظه عشان ربنا يسترها عليا يوم القيامه. ويعلمك كمان المشاعر او تعلمك شعور ده ان انا لما اجي اطلب بقى اطلب من ربنا سبحانه وتعالى، لان هو الوحيد اللي في ايده، هو اللي بينعم عليا. وما بكم من نعمه فمن الله، اي نعمه انا مريت بيها او ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بيها في الدنيا فهي من عنده، بس ممكن يكون في اسباب ربنا سبحانه وتعالى جعلها في طريقي ان ناس ساعدتني وقف جنبي وقربت لي السكه، بس في الاخر انا شايف ان كل ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. فتعلم بقى سيدنا ابراهيم ان هو يدعي واجعل لي لسان رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، واجعلني من ورثه جنه النعيم، واغفر لابي انه كان من الظالمين. تعلم الدعاء، لانك لما تعرف مين المنعم، مين اللي بينعم عليك كل النعم دي وتنسب له الفضل، هتتعلم تلقائيا ان انت تدعيه هو بس، انت مش محتاج تدعي حد تاني، مش محتاج تسال من حد تاني. كذلك ده حصل حاجه شبه كده مع السيده مريم. يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بيقول: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، كل ما يدخل عند سيدة مريم يلاقي رزق موجود. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، نسبت الفضل ربنا سبحانه وتعالى على طول، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فإيه بقى، شوف سيدنا زكريا اتعلم إزاي من الموقف. لما انا بقى اشوف واحد هو فعلا بينسب الفضل لربنا سبحانه وتعالى، وربنا رزقه رزق عجيب جدا، كان بيجي لها فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف، رزق عجيب جدا بيجي لسيده مريم. فلما انا اشوف كده واحد ربنا رزقه رزق واسع جدا واكرمه في الدنيا، وقف جنبه وساعده وخرجه من محنه كبيره كانت فيها، طب ما ادعي ربنا انا كمان. هو مين قال ان اللي انا فيه ده او المشكله اللي انا فيها او الطلب اللي انا عايز اطلبه من ربنا ده، هل ده كبير على ربنا سبحانه وتعالى؟ هل ربنا ما عرفش يحققه؟ هل ربنا ما يقدرش يحققه؟ يعني كان في مثل، حد كده بيضرب المثل، لو انت رايح لواحد معاه مثلا 10 مليار دولار في البنك، رحت وقلت له والله انا عايز 2000 جنيه مزنوق في 2000 جنيه يعني حياتي واقفه عليهم. معلش الصوت فصل. لو رحنا زي ما كنت بقول، لو رحت لحد ملياردير وطلبت منه 2000 جنيه ولا حاجه مزنوق فيهم، هو مش هيفكر يا عم اديله، اخليه يعمل او يعني ادي له فلوس، مش ما يعني مش هتاثر معاه في حاجه، ولله المثل الاعلى. تخيل بقى انت رايح تطلب يعني من اللي ليه خزائن السماوات والارض، لو رحت حتى طلبت منه طلب كبير جدا، هو ده ولا حاجه عند ربنا سبحانه وتعالى. فده اللي اتعلمه سيدنا زكريا من اللي شافه مع السيده مريم. هنالك دعا زكريا رب، لما شاف اللي بيحصل مع السيده مريم قال طب ما ادعي ربنا بقى انا كمان. فنادته الملائكة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. جاءت البشارة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بشره بيحيى. وزي ما اتكلمنا عن قصة سيدنا يوسف، برضو حتى سيدنا يعقوب كان عنده نفس المشاعر، يعني في وسط مكان في وسط الابتلاء، وسيدنا يوسف غايب عنه 30 40 سنه، فتره طويله جدا، ولسه عنده يقين في فضل ربنا سبحانه وتعالى. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، انت لسه زي ما انت لسه موهوم. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. هو ده بقى اللي عند الاولياء زي ما بيقول. لو فاكرين كنا قلنا في البدايه سيدنا يوسف كان بيقول انت وليي في الدنيا والاخره، فاللي يتخذ ربنا سبحانه وتعالى ولي هيبقى حاله زي حال سيدنا يعقوب، اني اعلم من الله ما لا تعلمون. فتلاقي واحد في وسط البلاء الشديد اللي هو فيه عنده يقين في ربنا سبحانه وتعالى، ومش خايف ومش قلقان، وعنده دايما بيستبشر باللي جاي. فسبحان الله، هو جايب ده منين وهو في واقع أليم جدا؟ شوف سبحان الله، حتى اخواتنا في غزة كتير منهم لما تشوفهم ما تبقاش مصدق انتوا ازاي جايبين التفاؤل ده، او انتوا ازاي لسه بتعملوا اللي هي الأنشطة اليومية الحياتية في وسط العذاب الشديد اللي انتوا فيه ده. فسبحان الله، هم بقوا في الدرجة دي، اني اعلم من الله ما لا تعلم. هم عندهم مشاعر في قلوبهم مش عندنا، هما الناس اللي بتنسب دايما الفضل ربنا سبحانه وتعالى، وشايفه ربنا في كل خطوه في حياتها، هي في مشاعر في قلبها مش موجوده عند بقيه الناس. فممكن تلاقيه في بلاء شديد جدا او ابتلاء اختبار صعب جدا، بس هو مش حاسس. تلاقي ناس تخش على ناس مريضه ومرض، يعني مرض ممكن يموت فيه، مرض هو نايم على السرير وممكن يموت في اي لحظه، بس تخش عليه تلاقيه مبتسم وهادي وبيصلي وبيدعي ربنا سبحانه. طب انت جايب الثبات ده منين؟ وجايب الهدوء ده منين؟ هو عنده يقين في الله سبحانه وتعالى. من أكبر الأمثلة اللي كانت دايما من الأنبياء بتنسب الفضل ربنا سبحانه وتعالى كان سيدنا سليمان. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بيه في القرآن أكتر من مرة. سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من الملك ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني ملك عظيم جدا. الريح كان تجري بأمره وبيسخر له الجن، ملك عظيم جدا ما كانش لأي حد من البشر غير سيدنا سليمان. ومنها أنه كان بيسمع الحيوانات، فهو ماشي بالجيش بتاعه، عارفين القصة، أنه سمع صوت النمل. سيدنا سليمان كان رد فعله إيه؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أول حاجة على طول، أول ما حس بنعمة ربنا سبحانه وتعالى نسب الفضل على طول، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، على طول نسب الفضل ربنا سبحانه وتعالى. كذلك برضو اتكرر الثاني في سورة النمل، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ده بقى فهم الموضوع كله، فهم إن ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه، نسب الفضل ربنا على طول في لحظتها، هذا من فضل ربي. وبقى هو فاهم إن الفضل ده هو كمان في بلاء، هو كمان في اختبار، ليبلوني أشكر أم أكفر. ودي للأسف حاجة بتبقاش موجودة عند ناس كتير، المفهوم ده، مفهوم ان النعمه اللي بيجي لك او الخير اللي بيجي لك او الرزق اللي بيجي لك ده في حد ذاته اختبار، ممكن انت ما تبقاش حاسه، ممكن تبقى حاسس ان ده نعمه من ربنا وخلاص، او ده حاجه انت استحقتها فانت بتاخدها استحقاقا كده، انت تعبت، زي حاجه، زي النجاح مثلا في بخصوص يعني في فتره امتحانات ومذاكره، فممكن حد يذاكر ويذاكر جامد وينجح فيشعر بالاستحقاق ان انا استحقيت النجاح ده، وينسى ينسب الفضل ربنا سبحانه وتعالى، لا انا نجحت عشان انا جامد، انا نجحت عشان انا ذاكرت وذاكرت كتير، زي ما بنسمع ناس كتير قوي بقى اللي بيطلعوا في الفيديوهات والبودكاستات، انا وصلت عشان انا عملت واخدت كورسات وسافرت بره وينسى ويشيل ربنا سبحانه وتعالى من المعادله تماما، كان التوفيق ده مش بيد الله عز وجل. مع ان في ناس كتير جدا بتتعب اكتر من الناس اللي بتطلع دي ما بتتعب، بس ربنا سبحانه وتعالى ما أدنش ليها بنفس النجاح والتفوق اللي يعني مش اول الدفعه او اول الدفعه، لو انت في جامعه او لو انت في جامعه او اول الثانويه، مش ده مش شرط يكون اكتر واحد ذاكر عدد وقت، مش شرط، هي الدنيا ما تبقاش ماشيه كده، ممكن ربنا سبحانه وتعالى واحد اجتهد شديد جدا بس ربنا يعطيه اقل من ما حد اجتهد اقل منه، لان هو ربنا سبحانه وتعالى له حكمه فيتصرف في ملكه سبحانه وتعالى بحكمته وبعدله عز وجل. فان انا بقى لما انجح او لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليا بنعمه معينه فاقعد انسب، يعني حد بيشتغل ما يعمل انترفيو فينجح في الانترفيو واشتغل في شركه كبيره فيقعد يقول لك اصل انا واخد كورسات وانا ذاكرت كتير جدا وانا في الجامعه وطلعت تريننجز كتيره وخدت خبرات في حتت كتير، وينسى ربنا خالص سبحانه وتعالى، ما كانه مش موجود، كانه هو وصل لكل ده باجتهاده، زي ما كده بواحد بيقول لك انا عصامي وبنيت نفسي بنفسي ومحدش وقف جنبي ومحدش ساعدني، انت جايب الاستحقاق ده منين؟ في على فكره ناس تعبت اكتر منك مليون مره وما وصلتش اللي انت وصلت ليه، هو الموضوع توفيق بحت من الله سبحانه وتعالى، انت بتجتهد عشان ربنا سبحانه وتعالى يرى اجتهادك، لكن نجاحك او وصولك لهدفك في الاخر ده بايد ربنا سبحانه وتعالى، انت بتاخد بس بالاسباب وبتتعب، ومش معنى كده ان احنا نقعد ونريح وما نذاكرش اكيد لا، بس هو في الاخر احنا بنعمل كل الاسباب اللي في ايدينا، وفي الاخر النجاح بقى او الوصول للهدف او الوصول للنتيجه ده بيد الله سبحانه وتعالى بس، مش بيد اي حد تاني. وربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الموضوع ده كتير جدا في القران، واكبر مثلا على كده الانبياء، يعني سبحان الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في انبياء هيجوا يوم القيامه ومعهم رجل واثنين او نفر واثنين، وفي انبياء هتيجي وليس معهم احد، انت متخيل النبي هيجي يوم القيامه ومفيش واحد سمع كلامه، مفيش واحد اتبعه، مفيش واحد امن بيه. احنا لو بصينا عليها من وجهه نظر السيلز دلوقتي مثلا، يعني لا ما مش عارف يجوز كده، اللي هو ده ما حققش التارجت، يعني اللي هو يعني عنده تارجت معين، انت لو واحد شغال في شركه مثلا كسيلز في شركه هو عنده تارجت معين يجيب عدد عملاء معينين كل شهر او كل سنه، فهو لو ما جابهمش هو قدام مديره هو فاشل، لان انت ما وصلتش للنتيجه اللي انت عايز توصل لها. لكن في انبياء النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان هم مش يعني هيوصلوا يوم القيامه وما فيش ولا واحد امن بيهم، هل مع كده ان النبي ده فشل في الدعوه؟ هل معنى النبي ده ما اجتهدش في تبليغ رساله ربنا سبحانه وتعالى؟ اكيد لا، ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا أقرب الناس لي، عمه اللي وقف جنبه وساعده في وسط اضطهاد مشركين مكة في الفترة دي. فعشان كده إن أنا أنسى بقى فضل ربنا سبحانه وتعالى علي في كل لحظة في مشواري، سواء بقى مشوار الدراسة أو مشوار الحياة أو مشوار الشغل أو وإن أنا بتحرك من نقطة ألف لنقطة ب، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. وكل نجاح ليا وكل يوم بيعدي وأنا بنجح فيه وبتعلم فيه وبكبر فيه وباخد فيه خبرة أكتر وبقدم فيه شغل كويس، كل ده نجاح من ربنا سبحانه وتعالى. أو يوم عدي عليا في البيت وأنا بعلم ولادي أو أنا بكبرهم أو أنا بربي فيهم أخلاق تانية أو أنا بعلمهم قرآن أو كل ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا، يبقى أنا عندي مشكلة كبيرة جدا إن أنا مش فاهم إن كل الخير وكل النعمة اللي إحنا فيها دي لازم أنسب الفضل فيها ربنا سبحانه وتعالى حتى عشان تدوم، عشان تدوم. ودي من أسباب دوام النعم، هو شكر الله سبحانه وتعالى عليها ونسب الفضل لله عز وجل. وأكبر مثال على كده هنختم بيه هو قصة قارون. قارون كان من قوم موسى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، فبغى عليهم: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الكنوز بس الناس ما كانتش بتقدر تشيلها، مش الكنوز نفسها، دي المفاتيح بتاعتها. فالناس في قوم سيدنا موسى قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يعني ما تفخرش، الفرح هنا بمعنى الفخر، يعني تفخرش يعني وتبغى على الناس وتتكبر عن الناس. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال، ودي أخطر كلمة ممكن حد يقولها لما ينجح أو لما يوصل أو لما ربنا يرزقه، أو قال: إنما أوتيته على علم عندي. أنا كل اللي أنا فيه ده بسبب علمي، بسبب تعبي، بسبب مجهودي، بسبب مذاكرتي، بسبب. فشال ربنا، نسي ربنا سبحانه وتعالى. قال بس جملة حتى هنا، ما يعني ده ما كفرش ده في ناس بتقول كلام أكبر من ده بكتير في نظرنا، بس الكلمة دي قدرها عند ربنا سبحانه وتعالى عالي جدا، لأن أنت في لحظة نسبت الفضل لنفسك وشلت ربنا سبحانه وتعالى من المعادلة. إنما أوتيته على علم عندي، ربنا سبحانه وتعالى قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع. لحد تكملة من الآيات. للأسف الفئة دي اللي بتوصل وتنجح في الدنيا بمعايير الدنيا وتنسب الفضل بنفسها بتبقى فتنة لغيرها، لأن في ناس كتير جدا بتسمع لهم زي اللي بنشوفهم دلوقتي، يطلع يتكلم وينجح ويتكلم عن مشواره ويتكلم عن تعبه وينسى ربنا سبحانه وتعالى خالص. فالناس بتفتن بالأمثلة دي، بأمثلة النجاح الوهمي ده، فيبقى عايز يعمل زيه. فده اللي حصل في قوم سيدنا موسى وقت قارون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ريت معانا اللي معاه، إنه لذو حظ عظيم، يا ريت نوصل زي ما هو وصل، يا ريت نبقى معانا فلوس قده، يا ريت معانا عربيات قده، يا ريت قاعدين في الساحل 3 شهور كلهم زي ما هو قاعد. ده بقى تفكير للأسف ناس كتير جدا جدا في الوقت ده، هو ده بالنسبة لهم النجاح، مع انه هو نجاح لحظي ونجاح وهمي، النجاح الحقيقي مش في الدنيا. وقال الذين اوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالح. انتوا بتقولوا ايه؟ الجنة افضل من كل ده ولا يلقاها الا الصابر. فخسفنا به وبداره الارض، جه العقاب من ربنا سبحانه وتعالى، وده العقاب اللي بياخده اي حد بينسب الفضل لنفسه ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ولا ينسب الفضل لله عز وجل. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الناس بقى اللي كانوا بيقولوا يا ريت معانا زي اللي معاه، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. فده اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله مع قارون. ليه؟ لأنه هو قال جملة خطيرة جدا، قال إنما أوتيته على علم عندي. جملة زي دي أو نفس الجملة تقريبا اللي قررت في سورة الزمر، ربنا سبحانه وتعالى قال برضه في السورة: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فهنا برضه ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بواحد قال برضه نفس اللي قاله قارون بالظبط، نسب الفضل، قال إنما أوتيته على علم عندي. فنخلي بالنا جدا جدا من الكلمة دي، لأن للأسف ساعات كتير بنقولها حتى لو ما قلناهاش بلساننا بس بنقولها بقلوبنا. يعني الواحد لو أنا هتكلم حتى عن نفسي في الشغل، لما الواحد بيكبر في شغله وبيبقى خبرة وبيدخل تحتيه ناس أصغر منه يبدأوا يتعلموا منه، فساعات يبدأ يشعر شوية إن هو عنده علم عليهم. فلما يبقى حد عنده مشكلة يقعد ينادي عليه كده يعني بلهجة فيها شوية سخرية: تعالى أعلمك، تعالى أقول لك الحاجة دي بتتعمل إزاي، خد تعالى هنا، ما تقعدش تلف كتير هتلاقيني أنا بس اللي عارفها. فيبدأ عنده شوية غرور كده، اللي هو كأنك أنت اللي وصلت للمكانة دي بنفسك، لا ده أنت ربنا اللي علمك. فسبحان الله لما الواحد ساعات بتصيبه حاجات زي دي يجي يقف عند حاجات صغيرة جدا وتافهة جدا كان بيعملها ما بتاخدش منه 5 دقايق يلاقي نفسه مش عارف يعملها، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك على طول في لحظتها: على فكرة كل اللي أنت فيه ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، أنت ما وصلتش لأي حاجة دي بذكائك أو بعقلك أو بعلمك، بس أنت وصلت بفضل ربنا سبحانه وتعالى قبل أي حاجة وأهم من كل حاجة، وبعد كده الباقي دي كلها أسباب ممكن توصلك وممكن لأ. ف مهم جدا المعنى ده، مهم جدا المعنى ده نعيش بيه في حياتنا كلها، كل ما الواحد كده يشعر بنعمة ولو صغيرة. يعني لو واحد قاعد في البيت وعنده ابن، ولا راجع من الشغل وعنده ابن فابنه يجري عليه يحضنه أو يضحك أو يلعب معاه، يشعر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه ويقول الحمد لله من قلبه. لما يروح البيت جعان ويلاقي زوجته أو أمه عاملة له أكل فيقعد فياكل يحمد ربنا على نعمة زي دي. لما يخش ينام عنده سرير ممكن ينام في مروحة أو في تكييف أو يتغطى ويتدفى هو نايم في الشتاء فيحمد ربنا على نعمة زي ويقول الحمد لله من قلبه. ولما ينجح في شغله أو في دراسته أو في زواجه أو في بيته أو في أي حاجة ينسب الفضل ربنا سبحانه وتعالى أو قبل أي حد ويشكر ربنا سبحانه وتعالى قبل أي حد. مهم جدا والله. واللي بيعيش في الدنيا بالمشاعر دي بيبقى عنده مشاعر تانية كتير جدا مصاحبة ليه، بيبقى عنده مشاعر من الرضا، مشاعر من التوكل، مشاعر من الحمد المتواصل لله سبحانه وتعالى. فالمشاعر دي دايما مصحوبة أو دايما بتصاحب مشاعر الشكر لله عز وجل. ف نحاول على قد ما نقدر نستشعر المشاعر دي. يعني ساعات كتير بننسى إن حتى المشاعر اللي الواحد بيحس بيها بقلبه أنت ممكن تمرن نفسك عليها. احنا دايما بنجاهد نفسنا عشان نعمل عبادات الجوارح، عشان نصلي، عشان نصوم، عشان نتصدق ونقيم الليل، لكن حتى المشاعر اللي بتيجي في قلب الواحد الواحد ممكن يجاهد نفسه عليها، ممكن يحاول يذكر نفسه على قد ما يقدر ويحاول يستشعر المعنى، ولما يجي في دماغه يقعد يفكر فيه ويذكره لنفسه اكتر من مره، بحيث ان هو مع الوقت تبقى دي حاجه تلقائيه هو دايما بيشعر بيها بعد كده. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.